أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترفعوا

أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. Thank you.

من قوم عسى أن الله عليم خبير. لقاكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.